وعدتك اني ابقى لك واقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي كفاية تكون في احضاني عيونك تبقى ندهاني انا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني وعدتك اني ابقى لك واقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي وعدتك اني ابقى لك واقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي أنا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني حبيبي وأغلى من عمري ومن أول كلام بينا عيني خدني لقيت عمري وشفت الدنيا دي جنة حبيبي وأغلى من عمري في أحضاني عيونك تبقى ندهاني أنا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني كفاية تكون في أحضاني عيونك تبقى ندهاني أنا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني وعدتك إني أبقى لك وأقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي وعدتك بقالك وأقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي كفاية تكون في أحضاني عيونك تبقى ندهاني أنا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني وعدتك إني أبقالك وأقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي وعدتك عشان جنبي.